يا حبيبي ندوب الفراق وانسى معاك حياتي وانسيك يا حياتي قسوة الفراق. وحشني يا حبيبي وانت يا حبيبي مداوب الفراق. وانسى معاك حياتي وانسيك يا حياتي قسوة الفراق. وحشني يا حبيبي وانت يا حبيبي شاف الهوى ولولا جرح الهوى ما كان له طعم الهوى. واشوفك يا عيون حبيبي تحلى من نور الهوى. Baby, we're حبيبي ندوم الفراق وانسى مع حياتي ونسيك يا حياتي قسوة الفراق وحشني يا حبيبي وانت يا حبيبي ندوم الفراق وانسى معك حياتي ونسيك يا حياتي قسوة الفراق وحشني يا حبيبي وامتى يا حبيبي ندوم الفراق وانسى معك حياتي ونسيك يا حياتي قسوة الفراق وحشني يا حبيبي وامتى يا حبيبي ندوم الفراق وانسى معك حياتي ونسيك يا حياتي قسوة الفراق حبيبي لو ناس صعب ما حدش شاف القمر ولولا جرح الهوى ما كان له طعم الهوى حبيبي لو ناس صعب ما حدش شاف القمر ولولا جرح الهوى ما كان له طعم الهوى واشوفك عيون حبيبي يا احلى ليل